السلام عليكم، رحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم في لقائنا اليوم، ولقائنا بخصوص موضوع تعليم أبنائنا. بس يبدو في مشكلة في البث، بس حبيت أتأكد أنه البث ماشي بشكل جيد. نشوف بس، نتأكد بس أن الأمور ماشية. لا شكلها تمام، لا أظن البث موجود. طيب السلام عليكم مرة ثانية مخالف، عشان بس نتأكد من التقنية أنه فعلا البث موجود. نرحب فيكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم. ويعني بمناسبة غدا بإذن الله نبدأ بداية السنة الجديدة الهجرية، فكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة مباركة بإذن الله. وبالمناسبة يعني بداية الدراسة، فلذلك خصصنا لقائنا اليوم في موضوع كيف نحبب أبنائنا بالتعليم أو بالدراسة. وطبعا أعلننا قبل ساعتين أو ثلاث ساعات عن هذا اللقاء، واللقاء طبعا الآن متواصل يعني عبر اليوتيوب والإنستغرام والفيسبوك على حسابنا الخاص. طبعا جمعت أنا مجموعة أسئلة اللي وصلتني اليوم، وجمعتها ولخصتها في 9 أسئلة تقريبا. راح أذكر لكم الآن الأسئلة اللي جمعناها وراح نجاوب عليها اليوم، وبعدها بإذن الله نجاوب على سؤال سؤال. وسمينا لقائنا اليوم كيف نحبب أبنائنا بالدراسة طالما مع بداية العام الدراسي الجديد. السؤال الأول، طفلي كان متحمسا جدا للروضة ولكن بعد أسبوع صار يكرهها. السؤال الثاني، ابني في الصف الثالث الابتدائي وحل الواجبات عنده ثقيل جدا ويريد دائما أن يلعب بالهاتف النقال. السؤال الثالث، ابني كان متفوقا في مرحلة ابتدائية والمتوسطة ولكن الآن نجره جر للدراسة في مرحلة الثانوية وهي فترة المراهقة. السؤال الرابع، كيف أدرس أبنائي من غير صراخ ولا عصبية؟ السؤال الخامس، ابني يقول مستقبلي أنا بكرة القدم وليس في الدراسة. السؤال السابع، بنتي ما زالت إلى الآن تخاف من غلق باب الفصل وهي في المرحلة الابتدائية. السؤال قبل الأخير الثامن، أنا لما كنت صغيرة كنت أدرس بروحي، فكيف أعلم أبنائي اليوم أنهم يدرسون بروحهم؟ آخر سؤال، ابني عمره 14 سنة ويمل من الدراسة بسرعة. هذه 9 أسئلة تقريبا في موضوع يعني لقائنا اليوم كيف نحبب أبنائنا بالدراسة. ناخذهم سؤال سؤال، لكن أنا ودي حقيقة يعني وأنا أجاوب على الأسئلة، طالما نتكلم اليوم في جانب التعليم والدراسة وتعاملنا مع الأبناء، عادة بداية السنة الدراسية تكون مثل يعني الأزمة داخل البيت، ومثل التوتر والعصبية مثل ما قالت بعض الأمهات، قالوا بعض الأمهات العصبية والتوتر والنرفزة بسبب يعني تعرفون الأطفال بشكل عام والأبناء، الشيء اللي فيه قيود، أي شيء يعني حتى لو كان صلاة، الصلاة قيد، تشوفونهم يتململون أو يطلعون حيل كيف يتجاوزون هذا القيد، سواء كان هذا القيد واجب مدرسي أو التزام بالتعليم والدراسة، أو كان هذا القيد مثلا وجبات غذائية، أو كان هذا القيد صلاة أو وضوء أو غيره. الطفل يحب الحرية، الطفل يحب الحركة، الطفل يحب يعيش بمزاجه، هكذا هم الأطفال. إحنا في العملية التربوية، ما هي العملية التربوية؟ العملية التربوية هي عبارة عن نحت. يعني تخيلوا أنا عندي صخرة، ولا صخرة كل يوم قاعد أنحت فيها شوي حتى تطلع بعدين المنظر الجميل. العملية التربوية نفس الشيء، الله عز وجل خلق الإنسان من طين، فهذا الطفل عبارة عن طين، وهذا الطين أنا قاعد أشكله. ولذلك الأم أو الأب اللي عصب على عياله وقت التعليم والتدريس راح يطلع الطفل هذا عصبي، لأنه قاعد هو مثل إسفنجة راح يشرب. ولذلك هذه مقدمة مهمة، أنه أنا إذن في عملية التعليم أنا قاعد أنحت نحت. ولذلك موضوع التدريس يحتاج له صبر، يحتاج له سعة صدر، وإلا يعني غير كذي ما راح ننجح في موضوع التعليم والتدريس. الأمر الثاني، وهذا كلام للآباء والأمهات، أني أنا أي مشروع أدخل ابني فيه، أي مشروع، لازم أخذ هذا المشروع بروح من الدعابة والمتعة، وإلا أنا صراحة راح يرتفع ضغطي ويرتفع السكر وتزيد أمراضي وتطلع عندي حموضة في المعدة لأني متوتر بسبب عيالي. لا، هم العيال ما هم نقمة، هم نعمة، وبالتالي لا أحول النقمة إلى نعمة. فإذا حتى لو كانت جانب دراسي، إذا أنا لازم أتعامل مع الموضوع على اعتبار أنه متعة وأنا أستمتع فيه، فالدراسة وناسة، ونرفع الشعار هذا دراسة وناسة، ونقول لهم ونهيئهم على أن الدراسة وناسة. السؤال الأول، طفلي كان متحمسا جدا للروضة وبعد أسبوع صار يكرهها. أنا بالنسبة لي طبعا هذا طبيعي جدا، لأن الطفل لما احنا نكلم عن أي شيء جديد في حياته راح يفرح ويستانس، بس بعد ما يتعلم عليها شوي شوي يمل، والأطفال بشكل عام يعني ملولين وهذا طبيعي. الآن عادي دوري أنا، كيف أنا أحمسه، كيف أحفزه، كيف أشجعه، كيف أني أنا أبين له فوائد التعليم. ولذلك إحنا غلط أن إحنا نشوف المدرسة مدرسة، هذا غلط، وغلط أني أنا ربي ولدي على المدرسة. هي بالمناسبة المدرسة وسيلة وليست هدف. الهدف الصورة الكبيرة هي ليست المدرسة. أنا المدرسة ما تهمني صراحة، أنا يهمني العلم، يهمني التعليم. يبقى هذا العلم والتعليم سواء من خلال مدرسة ولا من خلال وسيلة ثانية ما عندنا مشكلة. يعني أنا اطلعت على تجربة في استراليا، وفي نظام في استراليا أن ممكن الآباء والأمهات ما يودون عيالهم المدرسة ويعلمونهم داخل البيت، والاختبارات توصل للبيت، وهذا النظام معمول فيه في ماليزيا. فالمدرسة هي ليست أزمة، والمدرسة ليست هي كل شيء في الدنيا أبداً، المدرسة هي وسيلة. ولذلك ليش أقول لكم أن الأصل أني أنا كأب وأنت كأم، الأصل أن نغرس في عيالنا حب العلم. يمكن يتوفق المدرسة جيدة، يمكن مدرسة سيئة، يمكن يتوفق في معلم جيد، يمكن معلم سيء، لكن هذا ما يعني أنه العلم سيء، لا، العلم هو الأساس والمعرفة هي الأساس، المدرسة وسيلة. فإذا أنا دوري أني أحبب عيالي في التعليم والمدرسة. واحد. السؤال الثاني، يقول ابني في الصف الثالث ابتدائي وحل الواجب عليه ثقيل ويريد دائما يلعب بالهاتف. يعني أنا صراحة السؤال هذا ما أشوفه مشكلة، أنا أشوفه حل المشكلة. شلون؟ أنا إذا ولدي متعلق بشيء ويحب شيء، أنا ممكن أوظف هذا الشيء اللي هو يحبه في سبيل إنه ينفذ شيء ما يحبه. يعني طالما هو متعلق في الهاتف النقال ويحبه، أقول له طيب شوف عندنا واجب، حل الواجب وأعطيك الهاتف النقال نص ساعة، أربط هذا بهذا، وبالتالي أنا أعتقد راح يجاوب ويحل الواجب بشكل سريع. فالأخ اللي قاعد يسأل هذا السؤال هو قاعد يطرح المشكلة، لكن الحل في نفس المشكلة، فاستثمر هذا الحل وبإذن الله ستجد الفرق. السؤال الثالث، ابني كان متفوقا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ولكن الآن نجره جر للدراسة في فترة المراهقة. هو طبعا يعني انتبهوا، نفسية الطفل، الطفل صاحب مزاج ونفسيته متقلبة، والمراهقة سبحان الله شقين. يعني أنا مرت علي حالات الأطفال ما كانوا شطار في المرحلة الابتدائية، لكن لما صاروا مرحلة المراهقة صاروا متميزين وشطار. ومرت علي حالات العكس تماما، مثل ما الأخت أو الأخ اللي يسأل هذا السؤال، أن الطفل في بداية تعليمه كان ملتزم ومحافظ ويدرس ويحفظ ومجتهد في الابتدائية والمتوسطة في أول 8 سنوات من حياته. بعدين من صار مراهق وكبر شوي ودخل في مرحلة المراهقة، حماسه للدراسة يضعف. طبعا ليش يضعف؟ لعدة أسباب. قد يكون واحدة من هالأسباب التغيير الهرموني اللي هو قاعد يمر فيه، وتغيير المزاج اللي هو موجود فيه لنا داخل عالم المراهقة، هذا واحد. قد لا يكون هذا السبب، وإنما تعرف على شلة أو أصدقاء بالنسبة لهم الدراسة ما هي كل شيء، وقاعد يشوفهم والله يعني قاعد ينجحون وماشي حالهم. طيب ليش أنا أصير متميز؟ يعني ليش أنا يكفيني النجاح؟ فإذا في أكثر من سبب. طبعاً هذه النقطة منتشرة في الصبيان الذكور أكثر من الإناث. البنات يعني نسبة حبهم للتعليم والدراسة والتفوق أعلى من الشباب. الشباب يحبون يلعبون يتحركون، رياضة وتحدي وتنافس. جانب التعليمي عندهم الصبيان بشكل عام الذكور يعني أقل من البنات، وبالتالي مشكلة المراهقة هذه نلقاها في الشباب أكثر من البنات. يبقى الآن شو الحل؟ أنا أقول هني إحنا نستخدم كافة الحلول. مع ولدنا المراهق، نشجعه، نحفزه، نظام المكافآت، التحفيز، أساعده إذا في شيء صعب أدرسه، يعني أسوي كل الوسائل. إذا أنا شعرت أن الباب مغلق عندي، يعني سويت كل الوسائل واستنفذت كل الطرق، وليه الحين هذا الولد المراهق حاط براسه أنا لا أبي دراسة ولا أبي أصير متفوق، وبكيفي أنا بكيفي ما أبي أصير متفوق، خلاص أنا كنت متفوق في مرحلة الابتدائية والمتوسطة، الحين ما أبي، الحين بستانس. إذا الولد وصل لهالمستوى، هني لازم أدخل معاه باتفاقية. ما هي هذه الاتفاقية؟ حنا نسميها اتفاقية النجاح. أبدي أنا الطموح مالي في أن يكون متفوق، أنزل الطموح إلى أن أتبنى مشروع أن يكون ابني ناجح. وعلى فكرة ترى هذا مو غلط، يعني النجاح من غير تفوق في المدرسة ما هو عيب، هو الأصل الإنسان أن ينجح في الحياة وليس في المدرسة، في فرق، والأصل أن ينجح في الآخرة. وهذه مفاهيم لابد أن احنا نغرسها في أبنائنا وإحنا قاعدين ندرسهم ونعلمهم أنه يا بابا ترى حل الواجب والدراسة هذه جزء من كل، الأصل أنك تنجح في الدنيا والآخرة، هذا الهدف الكلي، المدرسة هي وسيلة. فإذا ولدنا المراهق في عندنا طموح أن يكون من المتفوقين، إذا أنا غسلت إيدي وفقدت الأمل وحسيت أنه هو ما هو معاي والهوى ضدي، لا، هني أنزل في الهدف وأشجع على النجاح. طبعا أقل من النجاح ما أقبل، لا طبعا إذا كانت عنده مشاكل، يعني مشاكل في القدرات، مشاكل في التعليم، هذا موضوع آخر. صار السؤال الرابع، كيف أدرس أبنائي من غير صراخ ولا عصبية؟ هو طبعا هذا هو الأصل، أن الإنسان يدرس عياله من غير صراخ ولا عصبية. طبعا في يعني أكثر من وسيلة، ولذلك هني في سؤال يطرح نفسه، كيف أنا أحبب أولادي في المدرسة؟ لأن شوفوا إذا أنا حببت أولادي في المدرسة صار أبنائي يحبون الدراسة، يعني هي عبارة عن سلسلة واحدة مربوطة بالثانية. رقم واحد من الأفكار الذكية أن قبل لا تبدأ الدراسة أخليه هو يشتري أغراضه، يعني هو يشتري القلم، هو يشتري المقلمة، إذا في أجهزة إلكترونية حق الدراسة نحتاج هو يشتريها، حقيبة المدرسة هو يشتريها، إذا في مدارس طبعا فيها حقائب، في مدارس ما في حقائب، لكن عموما أنا أقصد أنه أدوات اللي راح يستخدمها في المدرسة خلي هو يشتريها، وخل هو يختار الألوان عشان يتحمس للمشروع، مشروع التعليم في المدرسة. هذا واحد. اثنين، نعطيه حرية اختيار الأصدقاء، طبعا مع المراقبة، يعني صح نحن قاعدين نراقب لكن ما نتدخل إلا لو حسينا أنه قاعد يختار أصدقاء غلط، هني هي موضوع ثاني. طيب سؤال، ليش أنا أبي أعطي ولدي أو بنتي اختيار الصديق؟ لأن لما هو يختار أغراضه للمدرسة ويختار أصدقائه، هني صار كأنه المشروع مشروعه هو، هذا قلمي وحقيبتي وأصدقائي، كأنه صار هذا مجتمعه هو، هني راح يتحمس للمدرسة أكثر وبالتالي يتحمس للتعليم أكثر. النقطة الثالثة، أني أنا أستثمر موضوع التوصيل للمدارس، طبعاً إذا كان الآباء أو الأمهات يعني عندهم فرصة أنهم يوصلون أبنائهم للمدرسة، أنا أشجع هذا صراحة وأتمنى هذا، إذا أنتم توصلون عيالكم للمدرسة يعني هذا شيء رائع جداً، حتى لو المسافة ربع ساعة وعشرين دقيقة، على فكرة هذه من أمتع الدقائق بالنسبة للأطفال، يعني الطفل يشعر بفخر ويشعر بفرح وناسة، خاصة الأعمار الصغيرة، يعني إن أمه أو أبوه موصلين للمدرسة، وهذه نقطة مهمة. طبعا أثناء التوصيل هني تصير السوالف ويصير الكلام، يفضل في هالحالة نقول أشياء تونس، الضحك، نستفيد منها. ليش؟ لأن هاي راح تبقى ذاكرة بالنسبة للطفل، وربما يحب التعليم ويحب المدرسة من أسلوب الأم أو أسلوب الأب أثناء توصيل بالسيارة للمدرسة. هذه نقطة ثالثة مهمة جدا. النقطة الرابعة، كيف نحببهم في المدرسة؟ لأنه مرة ثانية إذا حببتهم في المدرسة معناته أنا ساعدتهم في الدراسة، وهني انتقلت إلى مرحلة أنه ممكن يعتمد على نفسه في الدراسة. رقم 4، بعد ما يرجع من المدرسة أسولف معه. طبعاً انتبهوا هني، كثير من الآباء والأمهات يسولفون بطريقة غلط، يعني قاعدين على الغداء مثلاً أو قاعدين في البيت والعيال رجعوا من المدرسة يقولوا لهم ها إيش سويتوا في المدرسة اليوم؟ طبعاً هذا سؤال كبير، يعني أنا حين لو تسألوني إيش سويت اليوم الصبح في المكتب صراحة ما أعرف أجاوب، يعني سؤال عام. لكن لما أنا إحنا نقول زوم، ها لما أنا أركز بالسؤال أشوف الطفل يجاوب. ولذلك إحنا لما نسأل أطفالنا نقول إيش سويتوا في المدرسة يقول ما سوينا شيء. طبعاً إحنا شو نقول؟ عيالنا ما يسولفون. لا، هم ما يسولفون، السؤال غلط. لكن لما أنا أقول له طيب في حصة الرياضيات اليوم شنو قال لكم المعلم، راح تشوفون الطفل يتكلم يقول اليوم قال لنا كذا كذا كذا. بابا صديقك حمد شنو شو أخباره اليوم بالفرصة شو سويتوا مع بعض؟ لو تسأل كذي سؤال دقيق، صديقك حمد فرصة، يعني صديق حمد فرصة، راح يتكلم الطفل. بس لما تقول له شو سويت بالفرصة ما يسولف، لأنه ما يتذكر، يعني إيش راح يسولف. لما تقول إيش سويت في المدرسة ما يقول لك تعلمنا ودرسنا وطلعنا، لأن السؤال غلط، السؤال عام. لكن لما يصير سؤال دقيق جدا دقيق تشوف الطفل يتجاوب معك. وإذا الطفل بدأ يسولف عن مدرسته وعن أصدقائه وعن معناته هو يحب، صار يحب المدرسة، صار يحب الأصدقاء، صار يحب المكان اللي هو رايح له. 5، إذا واجهته مشكلة سواء في المدرسة ولا في غيرها ساعده. إذا عنده واجب صعب ساعده، خلي يحس أنه الدراسة، الواجب، المدرسة ما هو مشروع أزمة. يعني لا تعطيه أنت شعور أنه هو أزمة، بالعكس، يعني خل روح رياضية فيه، أبداً ما في أي مشكلة. النقطة الأخيرة كيف نحببهم في المدرسة والدراسة، أن لازم يشوفك أنت مشارك في اجتماعات المدرسة. طبعاً إما مجلس الآباء مثلاً أو مجلس الأمهات، أو إذا صار اجتماع أولياء الأمور أو حفل تخرج أو يعني أي مناسبة من هالمناسبات، لو الطفل يشوف الأم أو الأب داخل المدرسة هذا يعطيه نوع من الفخر ونوع من الحب لهذا المكان اللي هو فيه. إذن هذه كلها أفكار بسيطة تساعدنا في كيف نربط عيالنا في التعليم، وبالتالي كيف نحببهم في المدرسة. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 5، خلصنا 1 2 3 4، لحظة، 4 في جزء أنا ما جاوبت عليه، لأن هي تقول كيف أدرس عيالي من غير صراخ ولا عصبية. هذه نقطة مهمة، هذا ما جاوبت أنا عليه. هني بالنسبة للأمهات طبعاً أو الآباء لابد من تحديد وقت الدراسة، يعني ما نقعد 4-5 ساعات قاعدة واحدة، كذي أنا راح أتوتر، أنا راح أتنرفز، وبالتالي أنا راح أعصب. أنا أحدد نص ساعة وبعدين استراحة 5 دقائق أو 10 دقائق، بعدين نص ساعة، بعدين استراحة، بعدين نص ساعة، بعدين استراحة، كذي أعطي حق نفسي أنا فرصة ونفس. وبالمناسبة التعليم والتدريس هذا في البدايات بس، بعدين خلاص شوي شوي لازم ندربه هو يتعلم يدرس بروحه، وهذه يمكن يايل لها في بعض الأسئلة بعد شوي. إذا أنت شعرتي أن أنت ما عندك مزاج أو تعصبين وايد أو تضربين، أنا أقول أنت ابتعدي عن التدريس، لا تدرسينه. حتى لو تجيبين مدرسة أو مدرس خصوصي تدفعين فلوس، ولا أنت تخسرين علاقتك مع ولدك، يعني أنتوا وازنوها بين هذا وهذا. الشيء الثاني، إذا الأم مثلا عليها ضغط ومشاغل كثيرة، يعني خد خفف مشاغلها، يعني لازم تحددين أولوياتك. تبين عيالك متفوقين، تبين تدرسينهم، ولا تبين تحققين أهدافك أنت في الحياة، يعني لازم تحددون. خلاص مدام عندكم أطفال خلي يكون هدفكم الأطفال، لما يكبرون الأطفال تفرغي بعدين لأهدافك اللي أنت قاعد تخططين لها. السؤال اللي بعدها اللي هو رقم 5، ابني يقول مستقبلي بكرة القدم وليس في المدرسة، إيش رأيك؟ طبعاً هذه صار على اليوم قاعدين يرددونها كثير من الشباب، لكن ما يمنع أن إحنا نقنعه بأنه يا بابا ما في مشكلة، أنت تبي تصير لاعب كرة قدم أنا أشجعك وأدعمك، بس يا بابا أكو اثنين لواعيب كرة قدم، واحد متعلم واحد جاهل، أنت شو تحب؟ شو يقولون؟ تبي باشر لاعب كرة قدم غير متعلم جاهل، ولا تبي لاعب كرة قدم متعلم؟ يلا جاوب. فإذا مرة ثانية، الأطفال عندهم طموح، نساعدهم، تبي تصير لاعب كرة قدم ما عندي مانع، أهلا وسهلا، لكن هذا ما يلغي إن احنا نلغي الدراسة أبدا، تقدر تجمع بين الاثنين ما في مشكلة، ونشجع للتعليم ونشجع لكرة القدم حتى يحس إني أنا صادق معه. ستة، بنتي ما زالت إلى الآن تخاف من غلق باب الفصل وهي بالمرحلة الابتدائية. والله يعني أنت بهالحالة، أولا طبعا موضوع الخوف يعني هو في جانبين، إما أحيانا الطفل يخاف لأنه قاعد يلفت النظر، أو أكو طفل أقل أصغر منه فبيلفت نظر الوالدين فيظهر الخوف حتى يلفت النظر ويصير هو ذو اهتمام، وهذا غالبا يكون مؤقت. وأحيانا يكون الخوف لا، الأم نفسها تخاف والأب يخاف فشرب الخوف، وأحيانا يصير الخوف طبعا حالة مرضية. طبعا إذا كانت حالة مرضية أنا ما أقدر أعالج، لأنه هذا يحتاج أخصائي نفسي وهذا مختصاصي أنا، لكن إذا كان خوف يعني على قولتهم خوف بمرحلة الطفولة، كل طفل يخاف طبيعي، لكن ليش تخاف من غلق باب الفصل؟ هل في تجربة هي مرت فيها مثلا تسكر الباب، طفت الكهرباء، قام يطلعون أصوات، صار شيء؟ لأن الطفل أحيانا في التجارب اللي مر فيها تبني عليه خبراته وتجاربه، وبالتالي تأثر بسلوكه. فأنا ما أعرف طبعا، أنا صعب أجاوب يعني جواب كذي من غير ما عندي معلومات تفصيلية، لكن إذا قدرتي أنت تنسقين مع المعلمة بعد في المدرسة وتساعدك على حل هالمشكلة وتدربها شوي شوي يكون جيد. يعني أنا عندي من أيام كذي طفل الأم تقول لي خاف يركب المصعد الأسانسير هذا، قلت لها طيب دربي، قالت لي شلون أدربه بالله هو مصعد ما يقرب مصعد، قلت لها أقول لك إحنا عندنا في الكويت في مبنى في مصعد من زجاج شفاف، يعني ما هو مغلق، يعني يتسكر الباب بس الواحد يشوف كل شيء. قالت لي طيب شو الفكرة اللي عندك؟ قلت لها جربي تأخذين ولدك وقولي لبابا شوف هذا مصعد بس شفاف، خلنا ندخل ونجرب. وقلت لها دخلي أنت أول وخلي شوفك تسوي له كذي وأنت صاعدة وأنت نازلة، وبعدين قلت لها قولي له تعال إذا جرب انكسر الخوف كذي كسرنا، يصير بعدين تدربينه شوي شوي فلما يركب المصعد الثاني يقدر يعني يركب لأنه خلاص كسرنا الخوف. قالت ها والله ما فكرت. قلت لها جربي. والله وجربت والحمد لله كانت النتيجة إيجابية. فأنا أقول يعني أي طفل يخاف نبدي شوي شوي نقوي إرادته ونكسر الخوف اللي عنده. طبعا أنتوا لا تكسرونها إجبار أو قصب، لا أخذوا بالهداوة شوي شوي. يعني السؤال السابع أو الثامن، يعني أنا لما كنت صغيرة كنت أدرس بروحي، تقول هذه الأم، فكيف أعلم أبنائي يدرسون بروحهم؟ يعني طبعا مهم جدا. شوفوا أحيانا بعض الأمهات من كثر حبهم للأبناء ومن كثر دلالهم ودلعهم ودهم أهم يروحون المدرسة ويحلون الواجب بدال عيالهم. وأنا مرت علي حالات بعض الأمهات يجاوبون الامتحان بدال العيال ويعطون الورقة حق العيال ويقولوا روح المدرسة، ويتفوقون العيال واللي حل الجواب الأم. لا كذي احنا قاعدين ندمر عيالنا تماما. هو شلون أنا أخلي ابني يعتمد على نفسه في الدراسة؟ هني لازم أستخدم أسلوب الانسحاب التكتيكي. يعني أول ما يبدأ في المدرسة طبعا أنا أكون 24 ساعة معه، أعلمه شلون يتعلم، شلون يحفظ، شلون يدرس. بعدين في وايد أفكار في الحفظ، ممكن أحفظه من خلال أغاني، ممكن أحفظه من خلال أناشيد، ممكن أحول القصيدة إلى شعر، ممكن أحفظه من خلال الألوان، ممكن أحفظه الأرقام من خلال الرسم، ممكن أحفظه من خلال الخيال. عموما هذا بعدين أنتوا سووا بحث بجوجل راح تلقون يعني وسائل كثيرة في التذكر والذاكرة، وكيف الإنسان يتذكر المعلومات بشكل سريع. تعلموها ترى مفيدة جدا وممتازة صراحة. فهذه كلها وسائل لما احنا نعلمها الأطفال هني يصير ما عنده مشكلة. أنا واحدة من الأمهات جابت لي ولدها مرة تقول لي هذا ما يفهم بالرياضيات ودائما ما يحفظ، قامت تشتكي منه والمعلمين في المدرسة طاردينه. قلت له تعال. المهم علمته طريقة في الحفظ، شلون يحول الأرقام إلى خيال. أنا لو في عندي مجال شان وريتكم الحين، يعني مثلا إذا الرقم 5 بيحفظ رقم 5، حتى القلم شكله ما يكتب. إذا بيحول رقم 5 مثلا، عندنا 5 زين، الخمسة مثلا تكتب بالإنجليزي أو تكتب بالعربي كيفكم، لكن هاي لما نكتب 5 أنا عشان أحفظ 5 ممكن أحولها إلى وجه مبتسم، هذا بالعربي يعني 5. إذا بالإنجليزي ممكن أحولها أكملها الرسمة وأخليها وجه كذي. أنا حفظت رقم 5، فلو كان الرقم اللي أنا بحفظه مثلا 5 5 6 6 9 4 مثلا، فأنا فهمت وجه وجه، يعني ابتسامة ابتسامة. شوف كذي أنا راح أحفظ بسرعة. عموما في وسائل. فأنا قعدت مع الولد ربع ساعة علمته طريقتين في الحفظ، صار يحفظ الرقم من أول مرة. حتى أمه ما صدقت، كانت معقولة؟ المدرسة طاردينا. قلت له يبقى أخذي ولدك وروحي المدرسة وخلي يسوي الاختبار، خلي يشوف الرياضيات. الولد ما في شيء، بس مسكين ما في أحد علمه طريقة في كيفية الحفظ. بس إحنا ندرس عيالنا كله حفظ وتلقين تلقين تلقين تلقين، بس ما قاعد نعلمهم شلون يشغلون عقولهم، شلون يحفظ المعلومة، شلون يركب، شلون يحلل. هذه كلها قضايا مهمة. حتى شلون تبونه بعدين يعتمد على نفسه بالدراسة؟ يعني تخيلوا إذا أنا دائما أوكل ولدي، أوكله أوكله أوكله أوكله، بعدين صار عمره 15 أقول له بابا روح سو سندويشتك أو سو وجبتك، يقول ما أعرف. أقول استحل وجهك، عمرك 15 سنة ما تعرف تسوي وجبة؟ يقول إيه ما أعرف. طيب ليش ما يعرف؟ لأن طول عمره هذا طفل مدلل، أمه تعمل له الوجبة، أكيد ما يعرف. الدراسة نفس الشيء، إذا احنا ندرس ندرس ندرس ندرس ندرس ما نستخدم أسلوب الانسحاب التكتيكي كذي، معناتها طول عمرنا مندرس. حتى لو وصل الجامعة لازم أنا أدرسه، حتى لو وصل ماجستير لازم أدرسه. كنت أعطي محاضرة في أمريكا مرة، في طالب يدرس ماجستير يقول لي لما تصير عندي مشكلة اتصل بأمي. أنا ضحكت أنا والله، قلت له الله ليه الماجستير أمك وراك وراك في التعليم؟ يعني هذا تسلط أعوذ بالله، يعني هذه ما هي أم، ها جبروت يعني. يعني الأم هذه عطلت حتى عقل ولدها. فإحنا لازم يصير عندنا انسحاب تكتيكي، أولى ابتدائي ثانية ابتدائي ثالثة سنة رابعة، أبدي شوي شوي أنسحب أنسحب، أخليه يعتمد على نفسه شوي، خليه يعتمد أنسحب، شفت تورط دخلت مخالف ما في مشكلة أنقذه، بعدين أرد أنسحب أنقذه، بعدين أرد أنسحب شوي شوي شوي شوي. لما أنسحب بعدين أخليه هو يدرس أخوه. يعني إذا أنا عندي 4 عيال خلي الكبير يدرس الأصغر واللي أصغر بس، وأنا أصير مشرف عليهم. وأنا أعرف بيوت كثيرة حقيقة يستخدمون هذا الأسلوب ولا هو غلط أبدا. طيب السؤال اللي بعده، آخر سؤال ونختم إن شاء الله اليوم. ابني عمره 14 سنة ويمل بسرعة من الدراسة. هو طبعا شوفوا إحنا لازم يعني نستثمر نقاط قوة كل طفل. تعرفون الذكاءات أنواع، يعني في ذكاء حركي الطفل يحب يتحرك وايد، هذا الأطفال هذول يحبون الرياضة مثلا. في الطفل مثلا في الذكاء اللغوي اللي يحب اللغات، عربي إنجليزي فرنسي إيطالي صيني بسرعة يحفظ، قرآن بسرعة يحفظ، شعر بسرعة يحفظ، أي شيء فيه تعبير فيه لغة يحفظ وبسرعة. هذا ذكاء هذا لغوي. في ذكاء حسابي، أي شيء أرقام يحفظ بسرعة بسرعة، لو رقم سيارة يشوفها كذي يحفظها بسرعة، هذا ذكاء حسابي. عموما الذكاءات أنواع. أنا لما يصير ابني مثلا ضعيف باللغة العربية لكنه في الحساب قوي لأنه عنده ذكاء حسابي، لكن ذكاء اللغوي عنده ضعيف، ما أروح أقول والله ابني فاشل ولا ضعيف، لا، في اللغة العربية أساعده وأعطيه وسائل شلون يتعلم لغة عربية بطريقة ذكية. لا ساعده لأنه نسبة الذكاء هني عنده ضعيفة، بينما في الحساب هو ما عنده مشكلة. هذا واحد. اثنين، في أطفال يعني يحفظون المعلومة بصريا، في أطفال سمعيا، فأنا لازم أنوع في طريقة التدريس. إذا أنا بدرس عيالي، إذا طفل عندي بصري دائما أرسم له، حتى لو قرآن كريم أرسم له، أرسم قاعد أحفظه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أرسم له فيل فيتذكر الآية، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أرسل له الكيد كيف، وأرسل لهم طيرا أبابيل، أرسم له الطير. هذا الطفل إذا ما كان إذا ما عنده ذكاء لغوي، ما عنده قدرة على الحفظ، بمجرد ما أرسم أنا هالرسومات صورة الفيل يحفظها بسرعة. ليش؟ لأنه بصري، فأنا قاعد أستثمر نقطة قوته في التدريس. لكن لو كان سمعي، لا، هذا لو أرسم له ما يركز، هذا يركز بالكلام ويلقط. وفي أطفال أو طلاب وهم قاعدين في الفصل يسمعون المدرس، ما يحتاجون أن يراجعون وراه، خلاص احفظوا. وأنا شفت نوعيات من هالنوع. فإذا في بصري، في سمعي، في حسي. الحسي هذا هذا لازم يمثل، لازم يمثل، يعني إذا في درس معين لازم يقوم يتحرك ويمثل، لازم عشان يتعلم المعلومة. فكل واحد له طريقة في توصيل المعلومة. ما يصير أنا أروح أعامل عيالي كلهم يعني كأنهم بيوت حكومة، كلهم نفس التصميم ونفس النظام. لا، كل واحد له نقطة، قصدي كل واحد له ميزة، وأعرف أتعامل مع كل واحد على أي نقطة قوة حتى أوصل له المعلومة بطريقة صحيحة. وبعدين مفاهيم الناس مختلفة، ولذلك إحنا نلوم المعلمين في المدارس. المعلم مع الأسف يستخدم أسلوب واحد وطريقة واحدة، وهذه غلط. المفروض أنا أنوع في الأساليب، أساليب التعليم، وأنوع في الوسائل حتى أوصل المعلومة بطريقة صحيحة. فإذا هذا تعليقي أنا على الابن اللي عمره 14 سنة يمل بسرعة، ما حق. لازم طالما هو يمل بسرعة لازم أنا أعرف شلون أقدر أساعده من جانب الحسي، من جانب البصري. أنا أذكر مرة دخلت يعني مدرسة كانت المعلمة تحفظ قرآن ل15 طفل، وكانت وهي تحفظهم تقفز، والأطفال كلهم يقفزون، قل هو الله أحد الله الصمد. يعني أنا متعود أن لما أشوف حفاظ قرآن شوفونهم قاعدين كذي ويحفظون القرآن، أنا ولو مرة بحياتي أشوف معلمة تقفز والأطفال يقفزون. قلت لها أنت إيش قصتك؟ قالت والله المدرسة مجمعين الهايبر، يعني اللي عندهم فرط حركة، ما يقدرون يقعدون على كرسي. هذول جابوهم عندي، وأنا بعد معلمة عندي فرط حركة، فقمت أحفظهم القرآن بالقفز ونجحت. حفظتهم جزء 30 كله، أحفظوه ما يقفزون، لأنهم عندهم ذكاء حركي، ما عندهم ذكاء لغوي. فنروح نعلمهم وهم يطامرون فالطفل عنده قدرات وعنده مواهب، لكن المهم إن إحنا لازم نعرف كيف ندخل للأطفال. كذي خلصنا 9 أسئلة اللي جمعتها لكم اليوم في لقائنا كيف نحبب أبنائنا بالتعليم. عموماً اللقاء هذا طبعاً موجود على الفيسبوك وعلى إنستغرام وعلى اليوتيوب، وأي شخص فات جزء من اللقاء ممكن يرجع لقناتنا في اليوتيوب دكتور جاسم تي في، يلقى اللقاء هذا ويلقى لقاء أمس إذا أنتم حريصين. يعني أمس أنا بعد طلعت مباشر على حساب دكتور خطوبة. إحنا عندنا حساب خاص حق المقبلين على الزواج، فكنت أجاوب على أسئلة الخاطب والمخطوبة. فعموما اللقاءات كلها موجودة في اليوتيوب دكتور جاسم تي في، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.